أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تفسير سورة عبس أو سورة عبس وتولى أو سورة الأعمى. طيب، وقال السيد الطباطبائي رحمه الله: إن الروايات التي وردت من طرق أهل التسنن تضمنت أن العابس الذي تلهى عن ابن أم مكتوم هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنه قد جاء في بعض روايات الشيعة إشارة إلى ذلك. لماذا قال إشارة؟ سنقرأ الرواية التي قصدها ليعلم وجه تعبيره بالإشارة. ثم إنه تعرض للرواية التي نقلها أهل التسنن ونقدها، وحاصل نقده لهذه الرواية أن الذي جاء في هذه الرواية لا يوافق ما جاء في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم، ولا يوافق ما كلف به رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ذكر بعض الآيات وأراد أي واجتهد في أن يثبت أن هذه الآيات التي بينت صفة رسول الله صلى الله عليه وآله قد نزلت قبل نزول سورة عبس. وقد نقل عن الطبرسي رحمه الله ما لفظه لعلنا قرأناه بالأمس، نقل عن الطبرسي: قيل نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا اختصرتها لأن النقل الذي نقله الطبرسي فيه طول. قيل نزلت في ابن أم مكتوم، لا نريد أن نتكلم عن من هو الأعمى، من هو الذي عبس. قيل نزلت، هذا الطبرسي يقول قيل. طبعا تعبير بقيل فيه إشعار بالتمريض، ولكن الرجوع إلى كلام الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان في الطبعة التي عندي التي من 10 أجزاء في الجزء العاشر صفحة 205 تحت عنوان النزول، قال الطبرسي رحمه الله: قيل. قيل يشعر بالتمريض، يعني هذا لم يثبت. قيل نزلت الآيات في عبد الله بن أم مكتوم وذلك أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يناجي فلان وفلان يدعوهم إلى الله ويرجو إسلامهم، فقال يعني ابن أم مكتوم: يا رسول الله أقرئني وعلمني مما علمك الله. فجعل يناديه ويكرر النداء ولا يدري أنه مشتغل مقبل على غيره. كان عبد الله بن أم مكتوم ضريرا، لكن لا يدري. الطبيعي أن الضرير تكون حاسة السمع عنده لا نقول إن السمع عند البصير عند الكفيف أقوى، ولكن تنبهه للمسموعات، هذا الذي أخمن، أن تنبهه للمسموعات أكثر من تنبه المبصر للمسموعات، باعتبار أن البصر إذا حجب فإن تركيز من لم يكن من أهل البصر على المسموعات أشد. على أي حال، لماذا لم ينتبه؟ لماذا لا يدري أنه مشتغل؟ يعني ما كانت اللغة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أولئك هي لغة الإشارة، حتى تقول ابن أم مكتوم كان كفيف البصر ولم يرى، كانوا يتحدثون. ورسول الله صلى الله عليه وآله من الطبيعي أن يكون صوته منخفضا، أما أبو جهل وعتبة فهؤلاء لا يعرفون. فالقول بأن صوتهم كان منخفضا أيضا غير مقبول. القول بأن عبد الله بن أم مكتوم جلس وألح في فترة صمت أيضا غير طبيعي، لأن الجلساء متعددون والمجلس الذي فيه جلساء متعددون لا يبقى صامتا لمدة طويلة، خصوصا أن الجلساء الجالسين في هذا المجلس مختلفون في العقيدة، وواحد منهم يدعو الآخر إلى اتباع دينه وترك ما عليه آباؤه. فمن غير الطبيعي أن يبقى المجلس في حالة صمت. ولا يدري أنه مقبل على غيره حتى ظهرت الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله لقطعه كلامه. يعني إذن كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتكلم لكي يتصور أن عبد الله بن أم مكتوم يقطع كلامه. طيب كيف كان يتكلم وذاك لا يدري؟ عبد الله بن أم مكتوم لا يدري أنه مشتغل مقبل على غيره. وقال في نفسه: يقول هؤلاء الصناديد إنما أتبعه العميان والعبيد، فأعرض عنه. يعني كأن رسول الله صلى الله عليه وآله يستعير من هؤلاء العميان والعبيد، فأعرض عنه، يعني فأعرض رسول الله صلى الله عليه وآله عن ابن أم مكتوم وأقبل على القوم الذين يكلمهم، فنزلت الآية. هذا هو الذي قيل، طبعا يقصد قيل روي من طرق غيرنا. لماذا عبر قيل؟ لأن هذا الذي روي لم يردوه بل تلقوه بالقبول، فإذن هو ليس مجرد رواية بل رواية التزم بها فريق من الناس وقالوا بما جاء فيها. ثم بعد ذلك الطبرسي رحمه الله يقول قال المرتضى علم الهدى رحمه الله شريف المرتضى قدس الله روحه. ليس في ظاهر الآية دلالة على توجهها إلى النبي صلى الله عليه وآله. الشريف المرتضى يريد أن يزيف الرواية السنية، يقول الآية ليس فيها ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي عبس، بل هو خبر محض لم يصرح بالمخبر عنه، وفيها ما يدل على أن المعني بها غيره. يقول الآية ليس فيها ما يدل على أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله، بل في الآية ما يدل على أن الذي عبس رجل آخر غير رسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا؟ قال لأن العبوس ليس من صفات النبي صلى الله عليه وآله مع الأعداء المباينين، فضلا عن المؤمنين المسترشدين. نقول للشريف المرتضى رحمه الله فضلا عن ذوي الحاجات الخاصة عبد الله بن مكتوم كان كفيف البصر، والعطف عليه وهو يعني أحق بالعطف عليه. ثم الوصف بأنه يتصدى للأغنياء ويتلهى عن الفقراء. طبعا الشريف المرتضى رحمه الله حمل قوله تعالى وأما من استغنى، يعني من استغنى بالمال، وفي ذلك احتمال آخر أن يكون المراد وأما من استغنى عن الهداية والتعلم. عبد الله بن أم مكتوم وصفه القرآن الكريم بأنه يسعى، وأما من جاءك يسعى يعني يتكلف. لماذا جاءك يسعى وهو يخشى؟ ويحتمل أنه يتزكى، يرجى أنه يريد بسعيه مع خشيته يريد التزكي. وأما الذي استغنى فإنه لم يظهر منه قصد التزكي، إن لم يكن قد ظهر منه العناد، خصوصا على روايتهم فإنهم يقولون إنهم كانوا من الصناديد وذكروا أسماء أبو جهل، عتبة، أمية بن خلف، هؤلاء لم يكونوا ممن يحتمل في حقهم قصد التزكي. إذن يوجد طرفان، الطرف الأول رجل مؤمن يسعى للتعلم وهو مرجو أن يتزكى، والطرف الآخر من صناديد قريش والتزكي غير مرجو منه، بل إنه كان يظهر الاستغناء عن هدايتك، أنت تدعوه إلى الحق وهو يظهر أنه مستغن عن هذه الدعوة. فمن الأحق بأن يقبل عليه؟ الشريف المرتضى رحمه الله يقول الأحق بأن يقبل عليه هو المؤمن الذي يرجى أن يتزكى، ولا مقارنة، يعني لو دار الأمر بين الإقبال على المؤمن والإقبال على غيره فالإقبال على المؤمن أولى، فكيف يترك رسول الله صلى الله عليه وآله الراجح ويأخذ المرجوح؟ هذا أيضا يخالف صفة رسول الله صلى الله عليه وآله. قال الوصف بأنه يتصدى للأغنياء ويتلهى عن الفقراء لا يشبه أخلاقه الكريمة. ثم قال ويؤيد هذا القول قوله سبحانه في وصفه صلى الله عليه وآله وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولو أنه بدأ الآية من أولها فبما رحمة من الله لنت لهم. قال فالظاهر أن قوله عبس وتولى المراد به غيره. إذن هذا موقف الشريف المرتضى من الرواية المنقولة عند أهل التسنن. ثم قال الطبرسي رحمه الله وقد روي عن الصادق عليه السلام إنها نزلت في رجل من بني أمية كان عند النبي صلى الله عليه وآله، فجاء ابن أم مكتوما فلما رآه تقذر منه وجمع نفسه وعبس وأعرض بوجهه عنه، فحكى الله سبحانه ذلك وأنكره عليه. طيب، ثم يعلق الطبرسي رحمه الله يقول هذا مروي عند غيرنا وهذا مروي عندنا، فلو صح فلو قيل، فإن قيل الآن هل هذا النقل صحيح؟ الطبيعي أن النقل الذي جاء من طرق غيرنا غير مقبول في نفسه، فكيف والقرآن يكذبه؟ فإذن هذا النقل غير مقبول. وأما النقل الذي جاء من طرقنا فإنه أيضا لم يبين أنه مقبول، قال روي عن الإمام الصادق عليه السلام لكنه ليس مرويا مثلا بالتواتر أو مرويا بطريق مستفيض، وإنما هي رواية أحد. فإن قيل فلو صح الخبر الأول الذي عند أهل التسنن هل يكون العبوس ذنبا؟ هل المشكلة في العبوس؟ قال فالجواب أن العبوس والانبساط مع الأعمى سواء، لأنه لا يرى فالعبوس ليس فيه كسر لخاطره، هذا لا نقبله. لم نذكر لكم واقعة عن السيد محمود الشهرودي رحمه الله المتوفى سنة 1394، هذا من مراجع الشيعة في وقته بعد وفاة السيد محسن الحكيم، كانت المرجعية في جماعة من العلماء منهم سيد محمود الشهرودي. سيد محمود الشهرودي كان يقيم عزاء في بعض أيام السنة، الآن لا أتذكر في شهادة أي إمام، وكان يجلس على عادة العلماء في النجف أن صاحب العزاء يجلس عند الباب، فالسيد محمود كان يجلس عند الباب، وكان يأتي إلى مجلس السيد محمود رجل كفيف، لكنه كان يأتي من غير أن يبين عليه ذلك، لا ندري ربما كان يلبس نظارة مثلا أو غير ذلك. المهم، وكان في كل يوم يأتي هذا الكفيف، كان السيد الشهرودي يقوم له، وبعد أن يقوم ويجلس يرحب به، يقول له مثلا صبحكم الله بالخير، ما جرت العادة في النجف على أن يقال للقادم. وفي يوم من الأيام، السيد الشهرودي كان كبير السن، في يوم من الأيام أشفق عليه بعض أصحابه، قال له سيدنا هذا الذي تقوم له رجل كفيف لا يدري عن قيامك له. قال له السيد محمود لكنكم تدرون، أنتم تروني وأنا أقوم له. طيب، فجواب الطبرسي رحمه الله غير مقبول، رسول الله صلى الله عليه وآله عبس في حق الأعمى، يقول هذا لا شيء فيه، لأنه أعمى ولا يدري بعبوس رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جواب غير مقبول. طيب، قال إذ لا يشق عليه ذلك، هذا فيما إذا كان المشقة منحصرة في أن يرى عبوس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه رواية، يعني هذه القصة التي وقعت للسيد الشهرودي أظن أنها توضح الحال، ولكن سنزيد الأمر توضيحا. الذي ينظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا وقعت مثل هذه الواقعة هل تمر مرور الكرام كما يقولون، أم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يوبخون من أزعج رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إلا في النادر، لكن في العادة، خصوصا إذا كان هذا الذي أزعج رسول الله صلى الله عليه وآله لم يرى ما على جسد رسول الله صلى الله عليه وآله من الدلالات على انزعاجه منه، فإنه يبلغونه، يقولون له مثلا إنك قد آذيت رسول الله صلى الله عليه وآله حتى إنه عبس لك، يعني حتى لو لم يكن يرى فإن الحاضرين يبلغونه. وأما دعوى خلو المجلس إلا من صناديد قريش وابن أم مكتوم، هذه دعوة بعيدة، يعني هذا الاحتمال وإن كان العقل يجوزه ولكنه احتمال بعيد. طيب، قال فيجوز أن يكون عاتب الله سبحانه بذلك نبيه صلى الله عليه وآله ليأخذه بأوفر محاسن الأخلاق وينبهه بذلك على عظم حال المؤمن المسترشد، ويعرفه أن تأليف المؤمن ليقيم على إيمانه أولى من تأليف المشرك طمعا في إيمانه. هذا أيضا غير مقبول، وقد أوضحنا بالأمس وجه ما يظهر منه وجه الخلل في كلام الطبرسي هذا، فإن ابن أم مكتوم ما كان يخشى أنه يترك الإيمان حتى لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله أغلظ له في القول، لو أنه قال له اسكت يا ابن أم مكتوم لم يكن يخشى على إيمانه، غاية ما في الباب أنه ربما انكسر خاطره، وكسر خاطره يمكن أن يجبر فيما بعد. وأما أن حفظ إيمان المؤمن أهم من دخول غير المؤمن في الإيمان بقول مطلق، فهذا ممنوع، لأن الأمر يختلف باختلاف هذا المؤمن وذاك الكافر. فإذا كان الكافر الذي يرجى إيمانه لو آمن لكان نفعه للدين أعظم من هذا المؤمن المستضعف، فإن تقديم دخول ذلك الكافر في الإيمان أوضح، خصوصا هذا بلحاظ المحتمل، خصوصا لو كان احتمال دخول الكافر في الإيمان أقوى من احتمال خروج هذا المؤمن من الإيمان. افرضوا أنه لو تكلم رسول الله صلى الله عليه وآله مع المشركين فإن احتمال دخولهم في الإيمان بنسبة 98%، واحتمال في جنب هذا احتمال خروج عبد الله بن أم مكتوم عن الإسلام لأنه أعرض عنه، احتمال ذلك بنسبة 1 في الألف. ما هو المقدم؟ الأول مقدم بلحاظ قوة الاحتمال. فكيف والحال أن الأمر لا ينحصر في قوة الاحتمال، بل في قوة، بل يجتمع فيه قوة الاحتمال مع أهمية المحتمل. فكلام الطبرسي إذن غير مقبول. ثم قال: وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأى عبد الله بن أم مكتوم قال مرحبا، لا والله لا يعاتبني الله فيك أبدا، وكان يصنع به من اللطف حتى كان يكف عن النبي صلى الله عليه وآله مما يفعل به، كان يتلطف معه تلطفا شديدا حتى إن عبد الله بن أم مكتوم كان يتجنب أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله مخافة أن يشق على رسول الله صلى الله عليه وآله من شدة تكلف النبي صلى الله عليه وآله في تطيب خاطره. هذه هي الرواية التي قال السيد الطباطبائي رحمه الله فيها إشارة، لا فيها إشارة، قال وفي رواياتنا إشارة أن الذي عبس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا قال فيها إشارة؟ ليس فيها تصريح أن النبي هو الذي عبس. نعم فيها بيان أن الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعاتبني الله فيك، هذه يجوز أن تكون نافيا، وأن الله لن يعاتبني فيك، ويجوز أن تكون وعدا لعبد الله بن أم مكتوم أنه إن تطاول عليك في من الآن فصاعدا، إن تطاول عليك بعض الأغنياء فتأفف وتنفر من مجلسك فإني سوف أؤدبه، فلن يعاتبني الله فيك، باعتبار أن العابس هو غير رسول الله. ولكن مثل هذه الآيات فيها نوع من العتاب لرسول الله صلى الله عليه وآله لم ينتصر مثلا لعبد الله بن أم مكتوم. على أي حال المقصود أن الرواية ليس فيها تصريح. طيب لن يعاتبني يعني لن يعاتب غيرك فيك غيره رسول الله صلى الله عليه وآله ليس عليهم بمسيطر، كانوا يفعلون حتى مع رسول الله صلى الله عليه وآله أفعل أكثر من هذا. طيب الطبرسي نقل كلام السيد المرتضى ويعجبني أن نقرأ كلام الشيخ الطوبسي فإنه أكثر تنظيما من كلام الشريف المرتضى. طبعا الطوسي تلميذ المفيد وتلميذ الشريف المرتضى، زعماء الشيعة كانوا المفيد وتوفي سنة 413، ثم من بعده جاء الشريف المرتضى صار زعيم الشيعة توفي سنة 436، يعني تلمذ الشيخ الطوسي على الشريف المرتضى أكثر من تلمذه على الشيخ المفيد رحمه الله. طيب ثم توفي بعد أن توفي الشريف المرتضى صار مرجع الطائفة الشيخ الطوسي وتوفي سنة 460. عندما توفي الشيخ المفيد كان عمر الشيخ الطوسي 24 عاما، كان له من العمر 24 سنة. 24 سنة. طيب هذا عمر الشيخ الطوسي، لماذا نذكر عمره؟ لاحظوا ماذا صنع. كلفه زعيم الطائفة الشيخ المفيد، كلفه أن يشرح كتابه، كتاب الشيخ المفيد، أن يشرحه وأن يأخذ يستخرج فتاوى الشيخ المفيد من الروايات. فكتب الشيخ الطوسي رحمه الله بأمر الشيخ المفيد كتاب التهذيب، هذا الذي يوجد إلى اليوم من الكتب الأربعة من أمهات كتب الحديث عند الشيعة، كتاب التهذيب. من مؤلفه؟ مؤلفه الشيخ الطوسي. هذا الشيخ الطوسي كم كان عمره عندما ألف التهذيب؟ عندما انتهى من التهذيب وتوفي أستاذه كان عمره 24 سنة. طبعا الشيخ الطوسي رحمه الله قام بعمل عظيم آخر على كتاب الشريف المرتضى أيضا، يعني هذا من وفائه لأساتذات الشريف المرتضى. عنده كتاب اسمه كتاب الإمامة الشافي في الإمامة. الشيخ الطوسي قام بتهذيب كتاب الشافي، أعاد صياغة كتاب الشافي، أفرز الأفكار التي في كتاب الشافي صار يمكن الوصول إليها بسهولة. كتاب الشافي موجود على النت، وكتاب تلخيص الشافي أيضا موجود على النت، وهو من أعظم ما كتب في مسألة الإمامة، كتبه الشريف المرتضى وأعاد صياغته الشيخ الطوسي. نأتي إلى الشيخ الطوسي. إذن هذه المقدمة لماذا؟ لكي أقول لكم إذا رأيتم أن كلام الشيخ الطوسي يتضمن الأفكار التي ذكرها الشريف المرتضى فهذا طبيعي لأنه تلميذه. طيب الشيخ الطوسي في الطبعة في كتاب التبيان في تفسير القرآن في الطبعة المؤلفة من 11 جزءا، في الجزء 11 صفحة 514 و 14، قال الشيخ الطوسي رحمه الله: واختلفوا في من وصفه الله تعالى بذلك. عبس، من هو الذي عبس؟ اختلفوا، لاحظوا التعبير، فقال كثير من المفسرين وأهل الحشو، فقال كثير من المفسرين وأهل الحشو إن المراد به النبي صلى الله عليه وآله. قالوا: وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله كان معه جماعة من أشراف قومه ورؤسائهم قد خلا بهم، فأقبل ابن أم مكتوم ليسلم، فأعرض النبي صلى الله عليه وآله عنه ليسلم، هكذا ضبطتها، وإن كانت مطبوعة بالتخفيف والقراءة بالتخفيف تكون ليسلم. طيب، كراهية أن تكره القوم إقباله عليه، فعاتبه الله تعالى على ذلك. وقيل الذي سيأتي يظهر أنه ليسلم، وقيل إن ابن أم مكتوم كان مسلما، إذا القراءة الصحيحة مسلم ليسلم، وإنما كان يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله مشغول بكلام قوم، فيقول: يا رسول الله، طيب هذا هو الذي قال به كثير من المفسرين وقال به أهل الحشو. أهل الحشو يعني الذي يكنز ولا يدري ما يكنز، هؤلاء، هذا الوصف عادة يقال للذين ينقلون الأخبار، أهل الحديث الذين ينقلون الأخبار ولا يعون ما ينقلونه. طيب، هذا الوصف هل يعني أن هؤلاء كانوا من الشيعة أم من غيرهم؟ عبارة الشيخ الطوسي رحمه الله ليس فيها تعيين. الشيخ الطوسي ربما عبر عن جماعة الأخباريين بأهل الحشو، هذا التعبير يأتي على لسان الشيخ الطوسي. طيب، هذا قول أهل المفسرين وأهل الحشو، قال: وهذا فاسد. ثم ذكر سبب جزمه بفساد هذا القول، فذكر في وجه جزمه بذلك أن هذا القول مخالف للقرآن، مخالف للتاريخ، مخالف للعقل. لاحظوا تبويب الأفكار، أصل الفكرة من الشريف المرتضى ولكن الشيخ الطوسي بوابها. طيب، ما مخالفته للقرآن؟ وإنك لعلى خلق عظيم، ولو كنت فظا غليظ القلب واخفض جناحك للمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم، رحماء بينهم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه كلها أوصاف في القرآن الكريم لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه الأوصاف لا تنطبق على من، على مؤمنا، على من قابل مؤمنا يسعى للتعلم والتذكر ويرجى تزكيه بالانقباض والتجهم والعبوس. هذه الأوصاف لا تنطبق على من يفعل هذا. طيب، هذا إذن وجه مخالفة هذا القول للقرآن. بعد، وأما مخالفة هذا القول للتاريخ فقال دونكم سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كنتم لا تعرفونها اقرأوا التاريخ وانظروا كيف كان يعامل الناس. فقد نقل من أخلاقه ما يكفي للجزم بعدم صدور هذا الفعل عنه، ويكفيك أشار إلى قضية، ويكفيك أنه صلى الله عليه وآله قد روي من رأفته وحسن مداراته للناس أنه كان إذا صافحه الرجل لم ينزع يده من يد من صافحه حتى يكون الذي صافحه والذي ينزع يده من يده. فمن كان هذا حاله وهذه سيرته بحسب دلالة التاريخ لا نحتمل في حقه أن يعبس في على مؤمن. هذا منه أيضا، إذن سيرته تكذب هذا. إذن هذا القول مناف للقرآن، واحد، مناف للتاريخ، اثنان، مناف للعقل. ما وجه منافاته للعقل؟ قال لاستقلال العقل بلزوم عصمة الأنبياء عن المنفرات، وأي منفر أعظم من هذا المنفر؟ آتيك أسعى وأنا أخشى وتقابلني بالعبوس. فالأنبياء منزهون عن المنفرات. إذن هذا القول عند الشيخ الطوسي مردود فاسد بضرس قاطع لأدلة ثلاثة. قال وهذا فاسد لأن النبي صلى الله عليه وآله قد أجل الله قدره عن هذه الصفات، يعني القرآن وصف النبي صلى الله عليه وآله بصفات لا تنطبق على من يفعل هذا الفعل، وكيف يصفه بالعبوس والتقطيب وقد وصفه بأنه على خلق عظيم، وقال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما كنت. لاحظوا السيد الطباطبائي رحمه الله بذل عناية وأتعب نفسه في إثبات أن هذه الصفات، أن هذه الآيات نزلت قبل عبس وتولى. الشيخ الطوسي يحتاج إلى هذا؟ لا يحتاج. لم، لأن هذه الآيات تصف رسول الله صلى الله عليه وآله، أن هذا حالك، هذه صفتك، وليس فيها تكليف. السيد الطباطبائي رحمه الله نحن نعذره في آية، وهي نعذره إذ بحث عن تاريخ نزول واحدة من الآيات وهي واخفض جناحك للمؤمنين، حتى يتجه القول إنه قد كلف بخفض جناحه للمؤمنين قبل هذه الواقعة، فإذا ليس هو العابس. أما إذا كان التكليف بخفض جناحه للمؤمنين بعد قضية العبوس فيقول إن الله، إن رسول الله لم يعصي، لكن هذا إنما نذكره رعاية لخاطر السيد الطباطبائي ولسنا نقبله أيضا. طيب، إذن الآيات التي استشهد بها الشيخ الطوسي وإنك لعلى خلق عظيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لا نحتاج فيها إلى إثبات تاريخ النزول. نعم، قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، الاستشهاد بها فيه نظر، لا من جهة التاريخ ولا من جهة أننا لا نعلم أن هذه قبل واقعة العبوس، بل لأن هذه الآية تنهى عن الطرد والعبوس ليس طردا. فلو أنه ثبت أن هذه الآية ولا تطرد الذين يدعون نزلت قبل واقعة ابن أم مكتوم، فنقول هذه لا تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الذي عبس، لم، لأن هذه الآية نهته عن طردهم، إلا أن تقول إن العبوس في حق السائل الساعي المتزكي طرد عملي، يعني تقولون طرد بلغة الجسد. طيب، قال وما خصه الله تعالى به ها ومن عرف. إذن هذا وجهان، هذا وجه واحد، أن هذا القول مخالف لما للقرآن الكريم الذي فيه صفة رسول الله صلى الله عليه وآله صفة لا تنطبق على من يعبس في وجه السائل. الدليل الثاني قال ومن عرف النبي صلى الله عليه وآله وحسن أخلاقه وما خصه الله تعالى به من مكارم الأخلاق وحسن الصحبة حتى قيل إنه لم يصافح أحدا قط فنزع يده من يده حتى يكون ذلك الذي ينزع يده من يده صلى الله عليه وآله، فمن هذه صفته كيف يقطب في وجه أعمى جاء يطلب الإسلام أو جاء يطلب الاسترشاد؟ لا يحتمل. إذن التاريخ يكذب هذا القول، على أن هنا ذكر دليل العقل، على أن الأنبياء منزهون عن مثل هذه الأخلاق وعما دونها لما في ذلك من التنفير، يعني الدليل الثالث استقلال العقل بوجوب عصمة الأنبياء عن المنفرات والعبوس منفر. قال لما في ذلك من التنفير عن قبول قولهم والإصغاء إلى دعائهم، ولا يجوز مثل هذا على ولا يجوز مثل هذا على الأنبياء من عرف مقدارهم وتبين نعتهم. إذن هذا هو القول الأول، وهذا موقف الشيخ الطوسي رحمه الله منه. القول الثاني قال وقال قوم إن هذه الآيات نزلت في رجل من بني أمية كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وآله، فلما أقبل ابن أم مكتوم تنفر منه أو تقزز منه وجمع نفسه أو نفر منه، لعل لفظ الرواية تنفر، وجمع نفسه وعبس في وجهه وأعرض بوجهه عنه، فحكى الله تعالى ذلك وأنكره معاتبة على ذلك. طيب، نقله ولم يبين موقفه منه، قال قال قوم. طيب، سنذهب باعتبار أن هذه المسألة ربما في هذا الزمان يكثر الحديث عنها والسؤال عنها. وهذا يشعر بماذا شكراً أنه يقدم هذا العدل؟ من المحتمل أنه يريد أن يقول هذا قول ليس عليه دليل وليس ثمة ما يبطله، بخلاف القول الأول فإنه قول لنا على بطلانه أدلة ثلاثة. طيب، سنذهب إلى الشيخ السبحاني حفظه الله في منية الطالبين، فإنه تكلم عن هذه المسألة وفصل فيها القول. قال في بدو كلامه المشهور بين مفسر السنة أن الضمير يرجع إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بشهادة قوله بعد هذه الآيات وما يدريك كاف الخطاب وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت. إذن الخطاب له صلى الله عليه وسلم، فأنت له تصدى. وما عليك أيضا ضمير المخاطب، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك أيضا ضمير المخاطب وهو يخشى، فأنت عنه تلهى. جعل هذه شواهد، قال وأيدوه بما ورد في شأن النزول، فقد رووا ثم نقل روايتهم ثم قال لكن هذه الرواية معارضة بما روي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، فقد روي عنهم، وذكر ثلاث روايات. الرواية الأولى فيها أن الآية نزلت في رجل من بني أمية كان عند النبي صلى الله عليه وآله، وجاء ابن أم مكتوم فلما رآه تقذر منه، هناك تنفر تقذر، وجمع نفسه وعبس وأعرض بوجهه عنه، فحكى الله سبحانه ذلك وأنكر عليه، نقلها عن مجمع البيان وعن البرهان. الرواية الثانية عن الإمام الصادق عليه السلام قوله وكان رسول الله روي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأى عبد الله بن أم مكتوما قال مرحبا ومرحبا، لا والله لا يعاتبني الله فيك أبدا، وكان يصنع به من اللطف حتى كان يكف عن النبي صلى الله عليه وآله مما يفعل. قال هذا عن مجمع البيان وعن البرهان، وعلق عليها قال والرواية ذات وجهين، يعني ليست صريحة في أن النبي هو الذي عبس. وأصل هذا من السيد الطباطبائي أستاذه في الميزة، قال الرواية فيها إشارة، لم يقل دلالة، أقل من إشارة. الثالث قال نقل عنهم عليهم السلام أنها نزلت في عثمان وابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وآله، وكان أعمى فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده أصحابه، وعثمان عنده، فقدمه رسول الله صلى الله عليه وآله على عثمان، فعبس عثمان في وجهه وتولى عنه. طيب ثم نقل هذه عن البرهان، الذي أعتقد أن هذه الرواية أصلها تفسير القمي. أين تفسير القمي؟ تفسير القمي قال في الجزء، هو مجلد واحد أو ثلاثة، الثالث، في الجزء الثالث صفحة 1131، عبس وتولى أن جاءه الأعمى قال نزلت في عثمان وابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وكان أعمى وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده أصحابه وعثمان عنده فقدمه رسول الله صلى الله عليه وآله على عثمان فعبس عثمان وجهه وتولى عنه فأنزل الله تعالى عبس وتولى يعني عثمان أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أن يكون طاهرا أزكى أو يذكر قال يذكره رسول الله صلى الله عليه وآله فتنفعه الذكرى ثم خاطب عثمان فقال أما من استغنى فأنت له تصدى قال أنت إذا جاءك غني تتصدى له وترفعه وما عليك ألا يزكى أي لا تبالي زكيا كان أو غير زكيا إذا كان غنيا. طيب إذن هذه ثلاث روايات. الآن الشيخ السبحاني حفظه الله يريد أن يدرس هذه الروايات الثلاث. قال إن من يدرس أخلاق النبي صلى الله عليه وآله يقف على أن ما اشتهر في من شأن النزول غير صحيح جدا. هذا نفي الصحة جد وصف للصحة أم للنفي؟ للنفي أم للمنفي؟ واضح أنه يقصد فساد ذلك جدا. فكلمة جدا وصف للنفي لا للمنفي. غير العبارة حتى لا تصير مجملة، قل فاسد جدا يعرف المراد. أما أن تقول غير صحيح جدا كأنك تقول هذا ليس قويا جدا، ليس قويا لا تقال، يعني إنما تقال هذه العبارة ليس قويا جدا يعني إنه قوي ولكن قوته ليست بتلك، هذا صحيح ولكن صحته ليست بتلك. أنت لا تقصد هذا، أنت تقصد أن هذا القول فاسد جدا. يقال غير صحيح البتة. نعم الظاهر أنها بقلمه، غير لا يصح بوجها كذا يقال في الجزم بالنفي، هذا لا يصح بوجها لا يصح البتة. طيب قال وذلك للوجوه التالية وذكر وجوها. الأول أنه سبحانه وصف العابس بأنه يتصدى للأغنياء ويتلهى عن الفقراء، يعني يريد أن يقول شيخ السبحاني المشكلة ليس في عبس، لأن العبوس يمكن أن يكون حركة غير إرادية، انقباض الوجه مثل احمرار الوجه مثلا عند الغضب أو احمراره عند الخجل وأمثال أمور طبيعية ليست عملا إراديا. فالمشكلة ليست في عبس، المشكلة أن هذا العابس لم يكتفي بالعبوس بل تصدى للأغنياء وتلهى عن الفقراء. طبعا هذا أيضا مبني على أن المراد باستغنى استغنى بالمال، في مقابل أن المراد من استغنى استغنى عن الهداية، و الآخر المسترشد، في مقابل المستغني عن المال المستغني بالمال يقابله الفقير، والمستغني عن الهداية يقابله المسترشد. طيب قال يتصدى للأغنياء ويتلهى عن الفقراء، وهذا وصف لا ينطبق على أخلاق النبي صلى الله عليه وآله السمحة وقلبه الواسع وتحننه على قومه وتعطفه عليهم. كيف وقد قال سبحانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الثاني أنه سبحانه وصف نبيه صلى الله عليه وآله في سورة القلم، وهي ثاني السور التي نزلت في مكة، وأولاها سورة العلق، بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. حتى لو كانت آخر آية نزلت من القرآن الكريم لكانت كافية في دحض هذا القول، لأن هذا الوصف ليس وصفا طرأ عليه صلى الله عليه وآله، بل هذا حاله من أول أمره: وإنك لعلى خلق عظيم. الآية لم تقل لقد صرت على خلق عظيم، لم تقل صرت، حتى نقول متى صار، ربما بعد واقعة الأعمى، ربما قبله. الآية لم تقل لقد صرت على خلق عظيم، وإنك هي أصل أنت على خلق عظيم، فيها دلالة على التوكيد، فكيف وقد قال وإنك، إن فيها أيضا دلالة على التوكيد. طيب، قال: ومع هذا كيف يصفه بعد زمن قليل بخلافه؟ هذه أعظم من تلك، يعني لا أدري ماذا أقول للشيخ سلمه الله، ما موضع كلمة بعد قليل؟ هل لو كان هذا من كلام من ينسى فتقول إنك قد وصفته بالأمس بوصف فيه تمجيد، اليوم نسيت كلامك بالأمس؟ هذا له محل، لكننا نتكلم عن القرآن الكريم، لا يضل ربي ولا ينسى، ثم إن القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، اليوم أم بعد 10 سنوات أم بعد 1000 سنة، الوصف الذي جاء في القرآن الكريم لا يتبدل. على أي حال، هكذا عبارة الكتاب، لا ندري، لعلها ترجمة. قال: ومع هذا كيف يصفه بعد زمن قليل بخلافه؟ فأين هذا الخلق العظيم مما ورد في هذه السورة من العبوس والتولي؟ وهذه السورة هنا عاد إلى ذكر العبوس. في الوجه الأول يقول المشكلة ليست في العبوس، العبوس يمكنك أن تجيب عنه بأنه أمر غير إرادي، لكن المشكلة في التولي والتصدي، التولي عن الفقراء والتصدي للأغنياء. أكمل ما أسسته من البداية، أنه ليس هذا من الخلق العظيم أن يتصدى للأغنياء ويتلهى عن الفقراء. طيب، قال: وهذه السورة حسب ترتيب النزول، وإن كانت متأخرة عن المصاحف في المصاحف عن سورة القلم، لكنها متقاربة معها حسب النزول، ولم تكن هناك فاصلة زمنية طويلة الأمد. ثم أرجع إلى تاريخ القرآن الكريم للعلامة الزنجاني، وقد نقل ترتيب نزول القرآن الكريم في مكة والمدينة معتمدا على رواية محمد بن نعمان بن بشير التي نقلها ابن النديم في فهرسته. طيب، الثالث، الوجه الثالث من وجوه فساد هذا القول، أنه سبحانه يأمر نبيه صلى الله عليه وآله بقوله: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، كما يأمره أيضا بقوله: واخفض جناحك للمؤمنين، وقوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. أما الأمر بخفض الجناح للمؤمنين فإنه لا يتنافى مع الانقباض القهري والعبوس غير الإرادي، فلا بد أن تبين أن العبوس إرادي، أو أن تقول إن الكلام في التلهي عن الفقير والتصدي للغني. طيب، هل التلهي عن الفقير والتصدي للغني ينافي خفض الجناح للمؤمنين؟ هذا الفقير فقير مؤمن، هذا الفقير فقير مؤمن، كان ينبغي أن يضيف إن هذا الفقير مؤمن وإن الغني كافر، حتى يتجه قل الغني مطلق مؤمنا كان أم كافرا، لكن التصدي للغني والتلهي عن المؤمن الفقير ليس من خفض الجناح للمؤمنين، لابد أن تضيف وصف الإيمان في من تلهى عنه. بالنسبة للخلق العظيم لا حاجة أن تضيف وصف الإيمان، فرق بين الاستدلال هذا والاستدلال الذي سبقه. إذا كنت تريد أن تقول ليس من الأخلاق أن يتصدى الإنسان للأغنياء ويتلهى عن الفقراء على العين والرأس، لكن إذا أردت أن تقول إن التصدي للأغنياء والتلهي عن الفقراء مخالف لأمر الله تعالى بخفض الجناح للمؤمنين، هذا استدلال غير صحيح. لابد أن تقول هناك إن التلهي عن الفقير المؤمن، طبعا هذا أيضا فيه مسامحة لأننا إذا أردنا أن نتشبث بهذه الآية واخفض جناحك للمؤمنين فلا نحتاج إلى إضافة عنصر الفقر، فقط نقول عبد الله بن أم مكتوم مؤمن فقط، الفقير لا نحتاج. طيب، إذا أراد أن يستدل بالآية بهذا البيان فيواجهه مشكلة، ما هي؟ عندنا آية سورة عبسة تذم التصدي للغني والتلهي عن الفقير، فبالنتيجة هي تذم التلهي عن الفقير. آية وجوب خفض الجناح تقول يجب خفض الجناح للمؤمن، كيف نجمع بين الآيتين؟ لابد أولا عندما نلاحظ آية تثبت وآية تنفي أو رواية تثبت ورواية تنفي، لابد أن نأخذ ننظر إلى العنوان الذي تعلق به الأمر، ما هو المأمور به، ما هو المطلوب، وننظر إلى العنوان الذي تعلق به النهي، ما هو المحرم، ثم ندرس النسبة بين العنوانين. فإذا كانت النسبة بين العنوانين هي العموم المطلق فنقول بالتقييد، مثل أكرم كل عالما ولا تكرم العالم الفاسق، نقول كل عالم مطلق، العالم الفاسق مقيد، النسبة بينهما هي نسبة العام للخاص، فنلتزم بالتخصيص، نقدم أحد الدليلين على الآخر. طيب، أما إذا كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه، العموم والخصوص من وجه، مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، عندنا العلماء أقسام، منهم عالم عادل وعالم فاسق، طيب الفساق منهم فاسق عالم وفاسق جاهل، فإذا هذان عنوانان بينهما عموم وخصوص من وجه، يعني حلقتان مثل حلقات الأولمبياد توجد دائرة يلتقيان فيها، هذه الدائرة التي يلتقيان فيها هي دائرة العالم الفاسق. هنا لا يمكن الالتزام بالتخصيص، بل يقع التصادم بين الدليلين والتعارض بينهما. إذن لابد من حل. باعتبار أن القرآن الكريم لا يعقل التعارض بين آياته، فنقول إن كلما يتوهم الناظر إليه أنه من التعارض بالعموم والخصوص من وجه، فهذا خيال من قبل الناظر، خطأ متوهم. حقيقة الحال هذه الآية لا تثبت الأمر على هذه الساعة، أو تلك الآية لا تنفيه بتلك الساعة، فلا يقع تصادم بين الآيتين في هذه الدائرة التي يلتقيان فيها بحسب ما يتوهم المتوهم. يحتاج الشيخ السبحاني حفظه الله إما أن يفتح هذا الملف ويعالجه علاجا علميا صحيحا، أو يسكت، يترك الاستدلال بهذه الآية. لم، لأن الاستدلال بهذه الآية ينبني على أمر ترك التعرض له. طيب، واخفض جناحك للمؤمنين، لابد أن تكون دالة على لزوم خفض الجناح للمؤمنين. فقراء كانوا أم أغنياء؟ بعد تعارض خفض الجناح لهم مع التصدي للأغنياء أم لم يتعارض؟ قال الرابع أن الرواية، إن الرواية تشتمل، الرواية التي نقلوها رواية أهل التسنن، قالوا إن هذا الذي، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقع في نفسه أن القرشيين صناديد قريش سيقولون أتباعه العبيد والعميان. الشيخ السبحاني يقول كيف عرف الراوي؟ من أين علمت؟ هذا شيء في نفس النبي صلى الله عليه وآله، أنت تقول وقع في نفسه، من أين علمت؟ رسول الله أخبرك، لماذا لم تقل؟ طبعا إذا كانت الرواية سنية فالسنة عندهم جواب عن هذا، ذكرنا هذا مرارا، قلنا إنهم عندهم الرواية المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وآله قسما، رواية مرفوعة صراحة، ورواية ليست مرفوعة، هي أثر يعني عن صحابي ولكنها مرفوعة حكما، يقولون هذه نجزم أن الصحابية أخذها من رسول الله صلى الله عليه وآله. أين؟ قالوا لهذا شروط: إذا كانت الرواية تتضمن أمرا غيبيا، أمر تتضمن أمرا ليس للاجتهاد فيه سبيل، مثل الحديث مثلا عن نية النبي صلى الله عليه وآله وما وقع في نفسه، فإن هذا أمر غيبي لا يعرفه الصحابي من تلقاء نفسه، هذا واحد. اثنان، أن يكون هذا الصحابي ليس ممن يأخذ الإسرائيليات من اليهود الذين دخلوا، أما إذا كان ممن يأخذ من الإسرائيليات فهذا الصحابي لا يؤخذ بما ينقله ولا يعتبر مرفوعا حكما. لا نقول ما نقله الصحابي وإن لم يصرح أنه نقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أننا نجزم أنه نقل، لا يمكننا ذلك، لم، لأنه يحتمل أن يكون أخذه عن بني إسرائيل. طيب، الأمر الخامس، قال الرواية تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يناجي جماعة من المشركين وعند ذلك أتى عبد الله بن أم مكتوم وقال يا رسول الله أقرئني. فهل هذا الوجه وجه حسن أعجبني، هذا الوجه الذي ذكره الشيخ السبحاني، يقول ما قصة العبوس؟ هب أن عبد الله بن أم مكتوم مثلا قاطع النبي صلى الله عليه وآله، الأمر لا يحتاج إلى عبوس، يكفيك أن تقول له أمهلني يا عبد الله، خذني بحلمك، وسع صدرك، إشارة تكفي أن يكف عبد الله بن أم مكتوم عن المقاطعة. الأمر لا يستدعي تغضب. وهذا يدل على خلق الشيخ، أن هذه طبيعته، وهو محق في هذا. الخامس أن الرواية تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يناجي جماعة من المشركين، وعند ذلك أتى عبد الله بن أم مكتوم وقال يا رسول الله أقرئني. فهل كان إسكات ابن أم مكتوم متوقفا على العبوس والتولي عنه؟ يعني كان العبوس أمر ضروري، أو كان يكفي الاستمهال منه حتى يتم كلامه مع القوم، وهو ليس أمرا شاقا على النبي صلى الله عليه وآله أن يقول له أمهلني قليلا يا عبد الله؟ فلماذا ترك هذا الطريق السهل؟ نضيف لكلام الشيخ السبحاني تأييدا له، لأن هذا الوجه أعجبني كثيرا، نضيف له رسول الله صلى الله عليه وآله كان في مقام الدعوة، يعني بحسب رواياتهم رسول الله كان في مقام الدعوة. ما الذي يناسب مقام الدعوة؟ نصير أتباعك لتذلنا كما تذل هذا، أم لتأخذنا بلطفك وعفوك؟ إذن من المناسب لمقام الدعوة أن يتلطف حتى يشوقهم للدخول في الإسلام، لا أن يعنف هذا المسكين أمامهم ليقولوا انظروا إلى جبروته، أنتم صناديد قريش إن أسلمتم داس على رقابك. فهذا الوجه حسن. طيب، السادس أن مناط العتاب هو إعراض النبي صلى الله عليه وآله عن ابن أم مكتوم والعبوس بوجهه والتولي عنه والتصدي لدعوة المشركين والإقبال عليهم. ومن المعلوم أن هذا العمل لم يكن عملا مستحقا للعتاب. يقول لنفرض أن رسول الله صلى الله عليه وآله عبس في وجه عبد الله بن أم مكتوم وأقبل على المشركين وتصدى لدعوة، لنفرض، وأعرض عن عبد الله بن أم مكتوم، هل يستحق عتابا على هذا؟ قال هذا لا يستحق عتابا. لم، لأن التصدي لهؤلاء المشركين لأجل دعوة إلى الله تعالى، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فهذا من أحسن القول، بل هو أحسن القول. وأما الانقباض من عبد الله بن أم مكتوم فهو أمر قهري ليس بإرادته احمرار وجه، هذا أمر قهري. طيب، إعراضه عنه لوجود الشاغل، هو لم يأتي في وقت فراغ النبي صلى الله عليه وآله وأعرض عنه، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وآله مشتغلا بأمر آخر، فهذا غاية ما في الباب. يعني هذه إضافة لا أدري يحسن أم لا يحسن نذكرها، غاية ما في الباب أن يكون الأمر قد وقع فيه التزاحم بين الإصغاء إلى عبد الله بن أم مكتوم وبين الإصغاء إلى المشركين أو التصدي لدعوتهم. طيب، إذا وقع التزاحم توجد قواعد أم لا توجد قواعد تحكم باب التزاحم؟ توجد قواعد. ما هي قاعدة التزاحم؟ تقديم الأهم. هذه مسألة يعرفها كل العقلاء، لا تخافوا. العقلاء إذا تزاحم عندهم أمران فإنهم يدرسون هذين الأمرين المتزاحمين ويقدمون الأهم. طيب، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله رأى أن دعوة هؤلاء المشركين أهم من الإصغاء إلى عبد الله بن أم مكتوم، فما وجه العتاب عليه في ذلك؟ رأيت أن دعوة هؤلاء أهم فقدمت الأهم، ما وجه العتاب عليه؟ قال: ومن المعلوم أن هذا العمل لم يكن عملا مستحقا للعتاب، لأنه إذا دار الأمر بين إرشاد مؤمن إلى تعاليم الإسلام ليزداد تزكية وبين إرشاد كافرين رجاء أن يسلموا، فيسلم بإسلامهم جمع كبير من المجتمع المكي، هذه كان ينبغي أن يقول خصوصا. لم، نحن بينا بالأمس أنه لو دار الأمر بين مثلا نصيحة مؤمن سيبقى على الإيمان وبين دعوة كافر إلى الإسلام، فدعوة الكافر إلى الإسلام أهم، كان ينبغي أن يقول خصوصا إذا كان هذا الكافر إذا دعي إلى الإسلام فدخل، فإنه يدخل بتبعه جمع كثير. فمن الواضح أن الثانية أهم من الأول، إذ فيه فتح كبير للنبي صلى الله عليه وآله ودخول الإسلام إلى أكثر بيوت مكة. إذن لو أن هذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان للعتاب موضع. إذن كان العتاب على شيء يستحق العتاب، وهو من فعل غير رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، ثم قال: هذه الوجوه الستة التي ذكرناها نتيجتها، وقال فاسد جدا أراد أن يتراجع، قال هذه الوجوه يمكن أن يجاب عنها. ثم بدأ بالعبوس والتولي، مضى الوقت جدا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. عليكم. بالنسبة للنفور، ماذا تقول بشأن نبي الله لوط عليه السلام بخصوص امرأته وما تصنعه؟ أليس منفرا من قبل الناس تجاه النبي لوط عليه السلام؟ ما وجه التنفير؟ أنها تدعو غير، يعني تدعو إلى إنسان ألزمناه طائره في عنه، ولكنها امرأته ألا يؤثر في نفور؟ لو كان سلوكها غير السلوك المجتمع الذي تعيش يعني فيه، يعني بناء على المجتمع ناظرين، أما إذا كان سلوكها كسلوكهم هم لا يتنفرون، هم يعدون هذا أمرا طبيعي. نعم. نعم. نعم. نعم. الأستاذ يقول إن سلوك امرأة نوح لم يكن الكفر وحده، فلعله من هذا الوجه يسأل، أم كان أم لمجرد الكفر؟ النبي له تأثير على مجتمعه. نعم. فهو يعني هذه المرأة إذا صدر منها ما ينفر، يعني خصوصا يعني الزوجة الكفر لا أقصد الكفر. يعني هي إذا لم تؤمن حالها حال من يدعو إليه، يعني ابنه يكون كافرا. هو واحد لا يمنع. إما أن تقصدوا أقصد سلوك مرادكم يعني الكفر، أو يكون مرادكم السكوت عن سلوك قوم. أقصد السلوك، أنا ناظر على السكوت. سكوت عن سلوك قوم نوح، لأن الذي أنكر عليهم نوح وحده، أما امرأته فلما كانت كافرة فلم تكن تنكر عليه. لا، أنا لما أتحدث عن النبي نوح عليه السلام، عن النبي لوط عليه السلام. لوط إيه. نعم. في فعلها هي أنها كذلك امرأته يعني وامرأته الحال واحد. نعم. ولكن هناك فعل شنيع. أنا فهمت أنكم تقصدون عدم إنكارها على قومها، وأن هذا منفر. أيه. الجواب أن عدم إنكارها لما كان الفعل المنكر الذي يفعله قومها فعلا لعامة القوم فهذا غير منفر، بل هم يعدون هذا السلوك طبيعيا، فليس الذي لا ينكره ممن يتنفر منه. السلام عليكم شيخنا. شيخنا في الآية الثالثة والرابعة، ما الغير الاحتمال للضمائر عائدة لمن عبس؟ أنت تلهى عليك. هو تلهى. لا، ما هي الضمائر التي تسأل عنها؟ أنت وتلهى وعليك ما وما يدريك لعله يزكى. يدريك، هذه الضمائر ضمير المخاطب. لعله يزكى. نعم. أو يتذكر فتنفعه الذكرى. نعم. الضمائر لما لا تحتمل عائدة لمن عبس. الآن نأتي فعلا البحث من هو العابس، يأتي الحديث عن هذه إن كان فيها احتمال معتد به نتطرق له إن شاء الله. نعم. تفضل. أحسنتم، رحمة الله عليكم. ما هو تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة، أنه في مقام مثلا الجدال بين الشيعة والسنة نرى أن المخالف يلتزم ويطلق المسألة كأنها من إطلاق المسلمات، أن النبي صلى الله عليه وآله عبس، وإذا قيل له أن فلان عبس يغضب ولا يقبل ويرد هذا القول ويستميت في رده، هل هذا الأمر الخصومة، الفجور في الخصومة في المناظرات وما أشبه التي تولد مثل هذا الأمر الخطير؟ هذا إذا تعلقون على المسألة شيخنا رحمه الله والديكم. النقطة الأخيرة، لا يعاتبني الله فيك أبدا، قول النبي صلى الله عليه وآله في الرواية إذا نقلتها بالنص، ألا يسعنا أن نستدل أنه لا يعاتبني الله فيك كما هو مشهور ربما مثلا هكذا، أو كما يقال عني صلى الله عليه وآله، كأنه يعني دفع لهذه الشبهة التي تروج كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. تفضل شيخ. نعم. أما السؤال عن القول في هذه المسألة والاختلاف بين السنة والشيعة فيها، فالجواب أن هذه المسألة الخلاف فيها وإن كان يطرح في وسائل الإعلام على أنه السني شيعي، لكن الخلاف في هذه المسألة ليس سنيا شيعيا. الشيعة ليسوا مجمعين على أن الذي عبس لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يوجد إجماع في المسألة. السنة أيضا ليسوا مجمعين على أنه رسول الله، يوجد من السنة من قال الذي عبس رجل آخر غير رسول الله، فالخلاف في هذه المسألة ليس سنيا شيعيا. نعم، المشهور عند أهل التسنن أن الذي عبس هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وعمدتهم في ذلك روايتان، واحدة نقلها الترمذي بسند حسن، وأخرى نقلها مالك في الموطأ، هذا عمدتهم، وربما تشبثوا بالضمائر، الضمائر التي تحدثنا عنها، ضمير المخاطب التي في الآيات، هذا هو عمدة هؤلاء. في مقابل هؤلاء يوجد من لا يقبل هذه الروايات، رواية موطأ مالك الأمر فيها هين، رواية الترمذي أيضا يشككون فيها. ثم يبقى الضمائر التي في الآيات، وما يدريك أنت تلهى هذه الضمائر، هذه لها علاج بلاغي معروف، وهو أن الخطاب قد يخاطب به أحد ويكون المراد به غيره، وذكروا لذلك موارد كثيرة في القرآن الكريم. نعم نعم، فهذه معالجة. ماذا بقي؟ يبقى أنه ربما استدلوا، نحن نستدل بالرواية مثلا، الرواية إذا اعتمدنا كلمة علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم قال نزلت في عثمان، لكن ليس عندنا رواية أنها نزلت في عثمان، عندنا رواية مرسلة أنها نزلت في رجل من بني أمية، علي بن إبراهيم رحمه الله قال نزلت في عثمان بضرس قاطع، ولم ينقل هذا رواية عن معصوم، يبقى أن الكتاب هو كتاب تفسيرا بالمأثور، فالأصل فيه أن يكون كل ما فيه مرويا. هذا الأصل هل هو تام أم غالبي؟ هل هو دائمي أم غالبي؟ الظاهر أنه غالبي، يعني ليس كل ما في تفسير علي بن إبراهيم فهو رواية عن المعصوم، الغالب فيه ذا. هذا المورد بالخصوص ألدينا حجة على أنه مروي عن المعصوم؟ ليس لدينا حجة على أنه مروي عن المعصوم. طيب، إذن نحن عندنا مثلا رواية مرسلة، هم الذين قالوا إنها لم تنزل في رسول الله، نزلت في غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حجتهم؟ قالوا إن الدليل على ذلك أن الله سبحانه لم يقل عبست وتوليت، بل قال عبس وتولى، ولو كان المخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله لقال عبست وتوليت. طيب، هذا رأي فريق من أهل التسنن، من يقول إن الذي في الآية عتاب على ترك الأولى يعتمد على أن الإقبال على من على الغني، الإقبال على الغني والتلهي عن الفقير في مقام الدعوة ليس في مقام المعاشرة، وليس في يومياته يتلهى عن الفقير ويقبل على الغني، هذا مورد دعوة إلى الله، هذا الفقير مؤمن، فإذا أقبل عليه سيقبل عليه في أمور من الشريعة ليس في أصل العقيدة، أما أولئك فمشركون، فإذا أقبل عليهم فإنه يقبل عليهم في العقيدة، إذن هذا أهم. طيب لماذا هذا أولى من ذاك؟ لابد أن نفترض شيئا، يعني تغير، لابد أن نغير في الموازين حتى يصير أولى. مثل أن نقول إن رجاء انتفاع ابن أم مكتوم من بيان الشريعة له أعظم بمراتب من رجاء انتفاع أولئك المشركين من بيان العقيدة لهم. صحيح أن أمر العقيدة أعظم من الشريعة، ولكن احتمال الانتفاع في حق ابن أم مكتوم أكثر، فأهمية المحتمل صادمته قوة الاحتمال، فجعلت قوة الاحتمال هذا الجانب أهم وأولى. أما أنه أولى فلأجل أنه لا تعين. لماذا لا تعين؟ لابد أن يرجع إلى دليل العصمة، يقول إنه قد ثبت عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله معصوم، فلا يترك ما أولويته تعينية، بل يترك ما أولويته ترجيحية. هذا الرأي عندنا غير مقبول، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله عندنا لا يترك حتى الأولى، ليس لا يترك الواجب أو لا يفعل محرم، بل لا يترك حتى الأولى. والذي ينصح أبا ذر أن يكون له في كل عمل نية صالحة، لا يحتمل في حقه أن يترك الأولى. تريد أن تمشي، تريد أن تشرب ماء، اقصد به عملا صالحا يصير لك ثواب. أنت ستشرب الماء على كل حال، أنت ستأكل على كل حال، انوي شيئا صالحا، انوي الأكل لأتقوى على العبادة، لأتقوى على ما يريده الله مني. العبادة ليست فقط الصلاة، وجوه العبادة كثيرة جدا وكثير منها بدني، فأنا آكل لأتقوى على عبادة الله، لأتقوى على طاعته، يصير الأكل عملا صالحا وتثاب عليه. الذي ينصح أبا ذر بهذه النصيحة التي يغفل عنها، يعني هذا من أعلام النبوة، هذه النصيحة وحدها هي من أعلام النبوة. ائتني بأحد من عباقرة الدنيا تنبه لهذا، هذه كتبهم عندكم، الذي يتنبه إلى هذه التفاصيل في أن يكون دائما بتعبير الصوفية في محضر الله، هذا لا يحتمل في حقه أن يكون أن يفعل هذا الفعل على أي حال. إذن مخالفة الأولى من رسول الله صلى الله عليه وآله عندنا ليست صحيحة، غير مقبولة. أما الفجور في الخصومة أنتم تلاحظون أن أكثر ما يشنع به على الشيعة أمور ليست من التشيع، وإنما تتخذ لأجل تشويه الشيعة والتنفير منهم، وفي كثير من الأحيان تكفيرهم، وهم يعرفون إن يعني إن كان بعضهم يجهل أن هذه الأمور التي يرمون بها الشيعة لا توجب كفرا، إن لم يكن بعضهم يعرف ذلك فلا نحتمل في حق بعضهم أنه يجهل هذا، ومع علمهم بأن هذه لا توجب الحكم بالكفر فإنهم تجدهم يجترون هذه التشنيعات على الشيعة، وما ذلك إلا سلمنا الله من مضلات الفتن وإياكم. شيخنا، نعم. كتاب تنصحنا به لغير المتخصصين عن السيدة فاطمة صلوات الله وسلامه عليه. عندكم كتب كثيرة عنها صلوات الله عليها، منها كتاب مقدمة في أصول الدين للشيخ الوحيد، فيه فصل عن حياة فاطمة عليها السلام، والكتاب يحتاج إلى مراجعة مستمرة. أنا عن نفسي أراجعه باستمرار، وأعرف أن من علماء الطائفة غير المؤلف من يراجعه أيضا. فالكتاب كتاب متقن وفيه فوائد لا غنى للمرء عن استذكارها على مر الوقت، فإن الإنسان لا يحفظ ما يقرأ كما يحفظ اسمه وعنوانه، إذا كنتم يعني تحفظون عنوانكم. فالطبيعي أن الإنسان يحتاج إلى المراجعة دائما. توجد أيضا كتاب فضائل الخمسة من الصحاح الستة، كتاب لسيد الفيروزابادي، كتاب نفيس جدا ولا يستغنى عن إعادة قراءته مرة بعد مرة، وقد جمع فيه النصوص التي نقلها مخالفو أهل البيت عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله في شأن أصحاب الكساء. إذن هذا كتاب تحتاج دائما إلى الرجوع إليه. ولعلنا هذا الذي سألتم عنه شيء يجول في خاطري، أننا نتكلم عن أسماء بعض الكتب في كل مناسبة، مثلا إذا تكلمنا عن أحد من الأئمة عليهم السلام مثلا أن نذكر قائمة بأسماء بعض الكتب، خصوصا أني يعني أرى أن الشباب اليوم على درجة عالية من الثقافة، وأن القراءة بالنسبة إليهم ليست مثل الزمان السابق الذي يحسن القراءة والكتابة رجل واحد مثلا في كل القرية، وإذا سافر أحد هاجر أحد من أهل القرية وكتب لأهله كتابا فإن هذا الكتاب يأخذونه إلى الشيخ ليقرأه، لأنه لا يوجد أحد يجيد القراءة غير الشيخ في هذه القرية. اليوم بحمد الله أنتم تقرؤون أحسن مني، يعني صواب قراءتكم للعربية فضلا عن تيسر القراءة لكم وتيسر تحصيل الكتب. فلأجل هذا وقع في نفسي أن أخص، يعني أن أجعل فصلا في حديثنا عن كل في كل مناسبة أن أجعل فصلا خاصا بالكتب التي صنفت في صاحب المناسبة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين. في سؤال بس شيخنا، تفضلوا. في مجال شيخ ولا تفضلوا. بالنسبة حق الآية الكريمة، عبس وتولى أن جاء العمى ويدريك لعله ويزكى، في البعض يقول يعني يؤيد أنها نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله لسببين. السبب الأول في كلمة عبس، عبس فهم منها أنه بالمعنى يعني كشر رسول الله في وجه السائل. لكن لو لاحظنا في آية أخرى يوما عبوسا قمطريرا، يعني اشتد النقاش رسول الله صلى الله عليه وآله مع القوم، حصل فيه اشتداد في النقاش لدرجة أنه لم يلتفت للسائل. فهنا كلمة عبس، المشكلة في كلمة عبس فهم منها أنه كشر رسول الله. طبعا رسول الله ربما يقول أنه لم يكشر، وإنما اشتداد النقاش مع هؤلاء لها عن السائل. هذا نقطة. النقطة الثانية في قضية التزكية، الشخص القادم هذا جاي من أجل أن يتزكى، يطلب التزكية، يذهب لمن؟ يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ما في أحد يذهب إلا رسول الله صلى الله عليه وآله. فيقول من هالناحيتين من هالنقطتين هذا يقال يعني البعض أنه المقصود هو رسول الله صلى الله عليه وآله. وما يحصل الآن يقول في قضية الدفاع عن بأنه لم يكن رسول الله هو خوفا من العصمة على رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أن الحدث هذا لا ينافي العصمة، والآية ما يعني ما حدث في النقاش بين رسول الله ما ينافي العصمة، يعني مثل ما قال ما ذكر سبحانك كما تفضلت من شيخنا، يقول لي في احتمال يعني يكون يعني مو من باب ترك الأولى وكذا يعني، فما أدري كيف تعليقكم شيخنا نقطتين. هذا يعني التعليق عليه يطول، لعلنا نتطرق له إن شاء الله. الآن مضى الوقت، إن شاء الله غدا إذا يسر الله تطرقنا لهذا الاحتمال، لأن هذا لابد أنه سيأتي في دراسة دلالة الآيات التي لحقت هذه الآية، فهذا أمر يأتي الحديث عنه إن شاء الله على خير إن شاء الله. الله يسلمك.